الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الأعمال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أعظم الحديث كتاب الله تعالى أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في باب في الوفاء بالعهد. وذكر المؤلف في هذا الباب رحمه الله تعالى عدة أحاديث في مسألة الوفاء بالعهود، وهي مسألة خطيرة جدا من الأهمية للمكان. مسألة الوفاء بالعهود، سواء العهود بين المسلمين بعضهم وبعض، بين ولي الأمر والرعية، بين ما يعقده المسلمون مع غيره من الكفار من عهود ومواثيق، أيضا بين العهد الذي يعطى للمستأمن أو الذي يدخل إلى ديار المسلمين. كل هذه عهود متنوعة جاء فيها الأمر من الشرع بالوفاء بالعهود وعدم الغدر والخيانة. وكما افتتح المؤلف هذا الباب بحديث عظيم جدا، وهو حديث هو عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقول فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والإمام أبو داود السجستياني رحمة الله عليه بوب باب الوفاء في العهود، أو باب في الوفاء بالعهود، أو باب في الوفاء بالعهد. طيب، يعني لزوم وجوب الوفاء بالعهد وعدم الغدر. ذلك أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، يعني يفتضح على رؤوس الخلائق، ينصب له لواء، يعني كأنه له راية كده يقف بها إن ده لواء الفلان الذي غدر. هو المقصود انه سيفضح امام الخلائق. والاصل كما قلنا ان الله عز وجل ياتي بالعبد فايش؟ يقره على ما فعل من ذنوب ومعاصي ثم يسترها عليه، لا الا الغادر. الغادر هذا يفضح يوم القيامه ويقال له: هذه غدره فلان ابن فلان. يعني والمقصود انه يفتضح يوم القيامه بما فعله. والغدر هنا قد يكون له عده صور. يعني مثلا يغدر بالجيش، يعني كأنه يتقدم معه ثم يغدر ويخون ويرجع، أو يبلغ عن أسراره العسكرية وغير ذلك وأموره أيضا. وهذه أو غدرة إنه يعطي العهود والمواثيق ثم يغدر، سواء كان وليا للأمر أو يغدر بولي الأمر نفسه بعد أن يبايع فينقلب عليه في ذلك، أو هو يغدر بأناس يعطوه العهود والمواثيق فيغدر بهم. كل هذه من الغدر الذي ينصب له اللواء. أصل اللواء بيكون في الجيش، هو اللواء المكانة والقدر هذا، واللواء الجيش السرية والكتيبة، واللواء يعني فرقة إلى غير ذلك من الأمور التي يجتمع، يعني يكون لها قدر معين في الجيوش ايضا، يعني له قياده كقائد ايضا. له مكانه، ذلك هو له مكانه محموده لانه بيكون من اهل الصدق في الدنيا. ولما يقدر ويقول يكون له هذا اللواء، لكنه لواء غدر يوم القيامه على ذلك. فقالوا: هذه غدره فلان ابن فلان، سيذكر باسمه واسم ابيه. وهذا دل على تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهود. ثم ذكر المؤلف باب في الإمام في الإمام المستجن به في العهود. أو استجنان بالإمام في العهود. قال من حديث حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإيمان جنة يقاتل به. قالوا باب في الإيمان يستجن به في العهود. الجنة هنا يعني مش مجنون، جنة من الستر، يعني يستتر به، يعني هو يتابع، يعني كأن الإمام يستجن به، يعني يجعله ستارا لمن خلفه. لذلك أيضا فهنا باب في الإيمان يستجن به في العهود، يعني يتابع يستتر به. لذلك وقال هنا في العهود، يعني بين العقد والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار، من الذي تولى ذلك؟ الإمام. يعني تبين لك بأن العهد يكون عن طريق الإمام، الإمام الذي تولى هذه المعاهدة أو هذا العقد بين المسلمين وبين الكفار. والجنة يعني وقاية، فيستجن بالإمام يعني يتقى بالإمام أيضا. وقال المغفر اللي هو كأن الخوذة أو شيء أو الترس، الذي وقاية أو جنة من السهام، يستجن به من السهام ومن الرماح ومن غير ذلك. وقال الصوم جنة، يعني إيش؟ وقاية من النار أيضا. والترس اللي هو المجن يستر به. والجنة أيضا ساتر، الجنة هي ساتر أيضا. فإذا الإمام جنة يقاتل به، يعني يقاتل به يعني أن الناس يقاتلون تبعا للإمام، يأتمون بالإمام، يسيرون خلف الإمام، يسيرون خلف أوامره وتعليماته وخططه وغير ذلك، لأن الإمام يقود الجيش، وهو الذي يرسل من يتقدم ومن يتأخر ويضع الخطط والسرايا والكتيبة لغير ذلك والكتائب، وهو الذي كما هو يتولى قيادة الجيش أو القاتل، هو يتولى إبرام العهود أيضا. كان مع ذلك أن ليس لإبرام العهد، ليس لأحد الناس أن يبرم عهودا يلزم بها الباقي، لكن هذه للإمام تكون أيضا. ولو تذكروا إن هذه من مميزات أو من خصائص الإمام فقط، الإمام هو إبرام هذه العقود. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا حديث خالد السابق لما قال: أنتم هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرة، يعني أنكم فيتوا وأنتم تتبعون الإمام، فلكم فقط الخلاصة والصفوة، وهم الذين يتحملون التوابع كلها الأئمة. بذلك ذلك جعل السمع والطاعة للأمير في المعروف طبعا، وعدم الخروج عليه، لأن هذا هو الأصل الذي قعده لنا الكتاب والسنة، هو الأصل أيضا في إبرام العهود. ذلك أيضا ثم ذكر المؤلف حديث: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي عن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثتني قريش آسف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد اللي هو البريد، ولكني أرجع. البريد اللي هو الرسول يسمى بريد، لكني أرجع فإن كان في نفسي، ولكن ارجع قال، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير أو بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود: كان هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. لا الصوت رجع لكم، الصوت رجع. طيب انا واقف من ساعتها عموما بس عشان نظبط لكم. طب الحمد لله. هو مش النت اللي ضعيف، لا هو التليجرام احيانا بيعمل مشكلة مع الموبايل نفسه، ممكن الموبايل عندي ممتلئ كثيرا فاحيانا هو لا يعجبه ذلك. صلاة تيسير. اطلع يا سيو كمان، وتطلع عشان الصوت ما يعملش صدى، ولا عايز تسمع من على؟ طيب وقفنا فين؟ عند نعم شرح الحديث مع سرد قريشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم القى القي في قلبي الاسلام، فقلت يا رسول الله اني والله لا ارجع اليهم ابدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس البرد ولا احبس البرد، ولكني ارجع، ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع. قال فذهبت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت. البرد اللي هو من البريد اللي هو ياتي بالرساله يكون البريد. فقال اني لا، قال اني لا احبس، لا احبس البرد. قال ولكن ارجع فان كان في نفسك الذي في نفسك الان فارجع. يعني اذهب ارجع اليهم كرسول بعثت اليهم. ثم تعالى من بعد ذلك ما لم تريد الاسلام وتاتي مسلما، لكن حتى لا يقال بان الانسان قد حبسه عنده واجبره على الاسلام. لذلك هو قال اني لا اخنس العهد ولا احبس البرد او البرد. عندكم ايش تشكيل البورد بضم الباء؟ بورد، بوردة، ماشي يعني بضم الباء، يبقى نضبطها اني لا احبس البوردة. وان كان ممكن ما فيش فيها عندك ضبط بالفتح. طيب البرد يعني ضم الراء كمان عندك، ضم الاثنين يبقى البرد. يبقى هنا قال إني لا أحبس البرد ولكن ارجع. ضبطنا البرد بقى، كان فيما أذكر إن قد يكون لها غير الضم أيضا، لكن قراءة أخرى. قال ولا يعني لا أخيس بالعهد، يعني لا يفسد العهود، لأن كان متعارف على المتعارف عليه أن الرسل لا تقتل ولا تحبس ولا شيء، فقد يظن أن النبي فعل به شيء. لذلك قال ارجع إلى قريش، يعني الأول ارجع. بعدهم قال لا أفسد العهد ولا أنقض العهد، المقصود به أن هذه القصة في صلح الحديبية، لكن هذه فيها نظر، لان بعضهم قال وده كلام لابن تيميه، انه قال بان هذه القصه كانت في زمن الهدنه اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. قال له ارجع حتى لا ينقض العهد، وكان مطالب يرجعه، ولكن الحق ان هذه فيها نظر. ليش؟ لان ان هذا الامر لا يستقيم. لو كان كذلك ما كان راعي استطاع ان يرجع مره اخرى مسلما، لأنه لو رجع مسلما كان سيرده النبي صلى الله عليه وسلم كما رد أبو بصير بذلك، فكما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير. فلذلك المسألة هنا ليست هكذا والله أعلم، هي المسألة تكون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن يأتي مسلما حتى لا تقول قريش بدو حبسه، لكنه ليس معناه أنه منع من الإسلام، وكأنه أراد الإسلام فكان له ذلك، لكنه أراد ألا يرجع وقال لا ارجع ثم أتي مرة أخرى. إما أن نقول بقول أبو داود أنه كان قبطيا فكان لا يدخل في عهد الحديبية، لأن إذا كان قبطيا فليس من قريش، والعهد كان بين قريش ونبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يدخل. فأما إذا كان يبقى لو يعني لو قل لو قلنا بالأول ده كلام ابن تيمية فيه نظر كما بينا، وإلا أن يقال بأنه ليس أصلا، هو لم يكن من قريش، لم يدخل في الصلح لانه كان قبطيا، كما جاء في الحديث هنا ايضا، والذي ليس من العرب لم يدخل في صلح الحديبيه. فهنا ممكن يستقيم كلام ابو داود انه يشير ان هذا كان وقت صلح الحديبيه، لكنه لم يكن داخلا في صلح الحديبيه ايضا. ذلك وقال هنا مساله مهمه، هذا كان في ذلك الزمان، اما اليوم فلا يصلح. هذه اشكاليه، ايش اللي كان ذلك في الزمان واليوم لا يصلح؟ البعض قال انه لو كان قبطيا فلا يصلح الان. طب وايش المشكله؟ لا يظهر هذا التفسير، ايش علاقه انه قبطي بانه لا يصلح الان؟ البعض قال لا، المقصود هنا انه كان في زمن الهدنه، يعني ذاك مقتضى انه من كان ياتي مسلما في زمن الهدنه كان يرد، اما في هذا الزمان لا يصلح خلاص، ذلك لا يرد لذلك. وهذا اشكال ايضا، لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك طب هو سيرجع مسلما فكان سيرد ايضا. الا لو كان مقصودهم اذا جاء منهم هم مسلما يرد، ولو جاء من غيرهم مسلما لا يرد، ذاك وقبطيا فكان لا يرد. ويكون محمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قال له ايضا انك ترجع الاول حتى لا يحبس، حتى لو قال انه حبس البرد. وهذا هو هذه في ذلك، والله اعلم. يعني هذه يعني الراجح فيها. ثم نعم. كسر الراء ال ال ال ال يعني ايش؟ بضم الباء وكسر الراء البرد، مش بضم الراء في الافعال المعبود قيل. ما انا اقصد ان في ليها نطق ثاني، لكن القلب بضم الباء ايضا البرد. طيب ايا كان البرد او البرد، يعني ترجع لابد ترجع فيها ايضا، كان المهم ان ليست بالفتحه كذلك. طب بابه في الايمان يكون بينه وبين العدو عهد فيسير اليه. حدثنا حفص بن ابن عمر النمري، حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاه، فجاء رجل على فرس أو برذو وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة بالفتح الباء ولا بالتسكينها عبسة، فأرسل إلى معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها عقده العقد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية، فرجع على سواء، على سواء عبسة، يبقى عبسة عمر، عشان كده سألتك بفتح الباء. نعم طيب. قال هنا طبعا الإمام أبو داود أيضا يتكلم عن مسألة نقض العهد. معاوية رضي الله عنه كان معه عهد مع أحد من الروم، فظهر أن معاوية انتفض، يعني إيش انتفض؟ أو نقول انتقل بالجيش إلى قرب الروم. انتبهوا، يسير نحو البلاد حتى إذا انقضى العهد غزاه، كان له مدة وقرب تنتهي، فأراد أن يتجهز لفزوهم فسار إليهم. فلما علم بذلك جاء رجل على فرس أو بردون قال الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فمن هو؟ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فأرسل إليه معاوية، انظروا هنا الصحابة، عندما يأتي أمر من صحابي يقف، ولو كان من المؤمنين كمعاوية رضي الله عن الجميع. الإنسانية يعني. أكيد دخلت أنت؟ لحظة لحظة انت فين؟ انت فين؟ انت حاضر حاضر حاضر انتظر بس الصوت واصل عندكم الآن؟ لا الصوت واصل الآن؟ طيب الحمد لله ماشي إن شاء الله تمشي. كنا فين؟ قال هنا ومعنى أنه معاوية رضي الله عنه تحرك، فهذا الذي انكر عليه عمرو بن عبسه ابن عبسه، فكانه يقول له انه لا يتحرك ايضا من مكانه الا اذا انتهت المده. طيب كانه اذا انتقل من بلد لبلد حتى يقترب من العدو فهذا كانه في قطع العهد، وان العهد يبقى ساكنا لا يتحرك الا اذا انتهت المده، وعندما ينتهي يرحل اليه يتوجه اليه. اما ان يسافر اليه قبل المده فليقترب منهم حيث اذا انتهت يباغت. قالوا هذا على كلام عمرو بن عبسه رضي الله عنه، ان هذا الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يعد من النبذ، او يعد هذا من نقض العهد، اسف انه ينتقل قبل انتقاد الاول قبل نقل قبل انتهاء العهد. فلما سمع معاويه رضي الله عنه هذا الحديث رجع. عجيب والله سبحان الله، وهذا يبين لك تمام الاستسلام والاستسلام والانقياد من الصحابه رضي الله عنهم. ما في امير المؤمنين تحرك بالجيش، جاءه خبر من احد الصحابه انك على عهد مع هؤلاء، وهذا يبين لك كيف الشريعه تعظم في قلوب الصحابه. اقول مش انا امير المؤمنين اتحركت انا اديت امر للجيش انتهى الامر، لا، خالفت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الشرع ترجع. هو العجب ان هذا الامر ذاك هم سادوا بذلك، سادوا ليس لانهم جعلوا انفسهم تحت الشريعه. اولا الصحابي الذي طبعا قياده معاويه ليس بالهين، انت بتتكلم عن امير المؤمنين وليس مجرد حاكم دوله، ده امير كان المؤمنين المسلمين جميعا. فلا ياتي حديث من احد الصحابه على ان هذا الفعل الذي يفعله الان مخالف للعهد، يسمع ويطيع ويرجع وما يتكلم، مش يقول بقى مصالح والمفاسد وانا افعل وانا ولي الامر وانا من حقي ان انا ارفع الخلاف وما ارفعش الخلاف وان لو حصل كده انا وحديث ايش من واحد يرجع بالجيش كله وينتظر. حقيقة هذه مسألة مهمة جدا، فعل معاوية مهم وفعل عمرو بن عبسة مهم جدا رضي الله عن الجميع، لأنه لما رأى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو من أمير المؤمنين نصحه وبين له ذلك، وهذا من تمام الامر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا له اداب في الشرع وله طريقه كيف تتعامل مع ولي الامر في ذلك، لكن هذا هو صحابي وامير المؤمنين امير المؤمنين وصحابي ايضا. فقال الله اكبر الله اكبر وفاء لغدر. طبعا ممكن يستدل بهذه المساله على جواز النصح لولي الامر على الملأ عند من يرى ذلك، وان كان هذا في كلام تكلمنا فيه من قبل، لان عمرو بن عبسه هنا قال الله اكبر الله اكبر وفاء لغدر، يعني ده على الملأ. فطلب منه معاويه ان ياتي فاتاه بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسلم وانقاد لذلك. وهذا يبين لك اذا عملت عمل انت بينت ان الحق بخلافي لابد لك ان تعود، لابد ان ترجع ايا كنت ترجع تتوب الى الله ان كنت قد فعلته، او ترجع عن ذلك ما لم قد لم تفعله. قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده، يعني لا يتصرف تصرف يخالف العقد. شد العقد يعني كانك فكيت العقد، العقده لما تشد تفكها يبقى خلاص انتهت، فكانه لا يتصرف تصرفا يخالف العقد ولا يحلها يعني تلك العقده الا بعد ان ينتهي الامد، او ينبذ اليهم على سواء، يعني يعطيهم مهله، اراد خاف على على على الغدر منهم، فيقول لو امامكم العهد اللي بيني وبينكم شهر اثنين ثلاثه سينتهي سانقضه، ينبذ اليهم على سواء، يعني يخبرهم اذا خاف منهم خيانه يخبرهم ان العقد سينتهي وبعد هذه المده ويخبرهم بذلك، فيكون على علم بذلك حتى اصلت. طيب حديث عظيم جدا في مسائل الامور السياسه الشرعيه وفي في الاحكام الجهاد. حديث الوفاء للمعاهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن عيينه عن عبد الرحمن بن ابي عن ابي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا من غير كنه بالكافي عندك ضم حرم الله عليه الجنه. الله المستعان. انظر باب الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. وهذه بيناها ان العهود بين المسلمين بعضهم على افرادهم، وبين الولي الامر على ايضا بحقه، كل هذا ايا كان من هؤلاء اعطى عهدا فعلى باقي المسلمين يحترموا هذا العهد الذمه. لكن من قتل معاهدا في روايه حرمت عليه الجنه، ولم يرد رائحه الجنه، أو لم يرح رائحة الجنة. وهذا يبين لك بأنه قال هنا في غير كنه، يعني من غير استحقاق للقتل. قتلته من غير استحقاق للقتل. كنه هذا معناها من غير استحقاق لأن يقتل. لو مستحق للقتل فلا إشكال. وكان ممكن يكون فيها افتياء على ولي الأمر. هذه مسألة أخرى. يعني كان مستحقا للقتل وقتله. هو الأصل هنا الذي يقوم عليه هذه المسألة لولي الأمر أو ما ينوب عنه من القضاء. لكن إن قام به أفراد الناس لكن ثبت أنه مستحق فيكون افتياء على ولي الأمر ويستحق القتل، مسألة يعذر بقى. لكن لم يكن مستحقا للقتل لا يحل له أن يقدر أو يخفر هذا العهد، فإن فعل فالعقوبة حرم الله عليه الجنة. إيش رأيك في الحرم عليه الجنة كمان؟ يعني لا يدخل الجنة، لا يدخل أبدا، متأكد؟ مش انت قلت الان لا يدخل الجنه ابدا عشان اضربك بالكوبايه دي؟ لا يدخل الجنه ابدا. ليش هيدخل الجنه والنبي قال حرم الله عليه الجنه؟ هو يدخل ولا ما يدخلش؟ اثبت الاول، يدخل ام لا يدخل؟ ممكن في الاول لا يدخل وفي الاخر لو ايش؟ الله اعلم. لو مسلم ممكن يدخل، اضبط نفسك، قل بقى كلام منضبط، اتفضل. طيب ممكن يدخل الجنه بعد ذلك؟ يعني احط ممكن ولا ما احطش ممكن؟ غير ممكن. لو مات مسلما ما قاله بقى للجنه، مش تقول لي ما قاله، انا عسرك عشان اللغه، ما قاله الى الجنه. لكن يقول حرم الله الجنه ايش؟ طيب بقى ابتداء مثلا، صح؟ ابتداء، لكن ليس مالا ما لم مات على الاسلام، صحيح؟ يبقى هذه من احاديث الوعيد، لكن ليس فيه حرمان الجنه كحرمان الكفار، لان لا يدخلون الجنه ابدا. من مات كافرا لا يدخل الجنه. مش اللي يطلع يقول لك هو فلان مات كافرا، فرعون مات كافرا، يقول الله اعلم. ايه المصيبه اللي احنا عايشين فيها دي؟ ما فتحش المصحف وفهم نفسه من اعظم كتر الازهر. يسال تصريحا كده فرعون مات كافرا، الله اعلم. طب في الايات اللي انت بتاخدها في القران عن فرعون وموسى، عم بتكلم عن فرعون وموسى، خلينا بس ايه تعيش وضع. في الايات وادخلوا على فرعون ويوم القيامه والايات اللي جاءت فيه يقول لك الله اعلم. مش قادر يقر ان الكافر بيدخل، حرم عليه النار، حرم عليه الجنه ويدخل النار. عوار في الاعتقاد يعني يؤدي ممكن الى خروج بعد ذلك من المله اصلا، لانه هيكذب القران اذا اصر على ذلك، يكذب القران. فيدخل النار ويعذب بجريرته ان اراد الله عز وجل ذلك او على هذه الكبيره، ثم ما يلوي الى الجنه كحال اصحاب الكبائر والعصاه. لابد يكون مصيرهم الى الجنه في نهايه عمرهم ما دام من اهل الاسلام. ايش؟ هذا وعيد صحيح؟ وايش القاعده في الوعيد؟ قد يخلف وعده. ده انا هضربك انت كمان. قد يخلف وعيده لكنه لا يخلف وعده، ما دام وعد بالجنه سيدخلها سواء بدايه، لكن وعيده قد يتوعد. وانا من كرمه وفضله وجبروته وعزته وقدرته ان يعفو ان اراد ذلك، وكانه يهدد بذلك. هل يعذب ام لا؟ ما قلنا يدخل، لا يدخل مع الاولين دخولا من السؤالين، لا يدخلها ابتداء، قد يدخل ابتداء، لكن طبعا هذا تفسير المساله عن التوبه. أو هي جنان كثيرة فلا يدخل الجنة حرمت على مرتكب هذا الذنب، أو لا ينزل منازل من لم يرتكب هذا الذنب. ما أيضا هذا نعم. وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن الله يغفر، ما عندك الأدلة على الوعيد بمن فعل الكبائر، صحيح؟ والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لو غفر يبقى إيش الوعيد إيش؟ لم يتحقق. صح؟ طيب نعم. أما لا يكفر الكافر يكفر أم لا؟ على حسب الكافر. لو الكافر أصلي يعني كافر بنص قطعي، طبعا يكفر. يعني من لم يكفر النصارى واليهود يكفر، يقال له القرآن قال بأن الله عز وجل إن الذين قالوا ثلاث ثلاثة كفار، لقد كفر الذين قالوا ثلاث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فإن لم يكفر ذلك فقد كذب الله، يكفر بذلك. لكن الكافر اجتهادي، ده مسألة أخرى. يعني اجتهادي يعني إنه أتى بفعل كفر فكفر، يعني ليس كافر أصلي، ليس كافر أصلي. هذا لا يلزمه أن يكفره إلا لو أتى من المعلوم الدين بالضرورة. لكن لو كان الكافر ده يعني كفره عالم اجتهادا فلا يلزم اجتهاد العالم غيره، إلا بقى لو كان أصبح إجماعا. ده مثال آخر، يعني التفريق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. لو قلت، لو قصدت بذلك الكافر الأصلي إذا جاء كفره نصا في القرآن قطعيا فهذا لابد أن يكفره. قال المصنف رحمه الله: باب في الرسل. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم عن مسعود بن مسعود الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ نقول كما قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. أورده أبو داود بابا في الرسل. قال وهذا يبين لك كيفية معاملة الرسل. الرسل الذي يأتون من الكفار إلى ديار المسلمين لابد يؤمنوا، وهذا كان الدأب في الشرع وفي العرف من قبل، لا يتعرض لهم، لا يتعرض لهم، ثم يرجعون إلى حيث أتوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحبس، لأحبس البرد، لما قلنا لما جاءه الصحابي المرافع، يعني البريد أو الرسول لا يقتل، يرجع إلى الجهة التي جاء منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه هم جاءوا برسل مسيلمة، فالنبي قال: تقولون مثل ما قال؟ قالوا نعم، فهذا كفر. لكن النبي قال: لولا أني لم أقتل الرسل لا إيش؟ لضربت أعناقكم. لا، ما ذكروا ذلك. هم جم من عند مسيلمه وتبع مسيلمه، ما لم يذكر الحديث ان هم كانوا اهل الاسلام وارتدوا. ايش؟ اما والله لولا ان الرسل لا تقتل ضربت عنقكم، لان هم بيكذبوا القران، او هو مسيلمه اصلا يعني بيتقل على الله عز وجل، بيدعي النبوه، بيدعي كذا وكذا. تقصد ان هو يعني ليش هيقتلهم؟ لانهم خلاص جم في ديار المسلمين ويقولون بقوله، بقول المسلمين، يدعون انه يدعي الوحي ويدعي كذا، وهذا تنقيص لله عز وجل ومخالفه لقول الله، فلذلك قال سيقتل اذا لم يسلم. يعني يتبعانهم، ممكن يكونوا من الرده، يعني ممكن تحمله انه يقصد انه في القتل هنا انه كانوا في الرده، ان هم كانوا على اسلام ويعلم، فهم ارتدوا بذلك، لان هم قالوا نقول كما قال، ولكن النبي رفض ان يقتله. نعم. ما احنا زي ما انا جاوبتك يا استاذ، انا مش جاوبتك، اجبتك ام لا في المساله هذه؟ الذي لم يكفر الكافر الاصلي، هو كيف ينتسب ليكون عالما؟ ولا دي مساله اصلا ما يمكن تاتي من طالب علم ومش عالم. إذا كانت آيات صريحة في القرآن، ذلك العلماء ما قالوا بس تفتح له القرآن، المصحف العامي نفسه تفتح له المصحف وتقرأ له الآية، وتقول الآية بتقول كذا وكذا وكذا، هذا قول الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث. آيات صريحة في المعنى، لا تحتاج إلى تأويل أصلا. لا، أنا أقصد إن أنا أجبتك يعني خلاص. فلا يمكن لعالم يكون عالما اصلا يقول هذا الكلام، هذا سقوط. سؤلتي في ايش؟ انا مش عارف تقصدي ماذا سؤلتي. ان سؤلتي كما يعني انت كما سالتيني اجيبي بقدر اللي قلنا لك. طيب، التفسير الجنان الكثيرة فلا يدخل الجنة التي حرمت على مرتكب هذا، أو ينزل منزلا لم يرتكب هذا الذنب. يعني نطالبك بالدليل يا أستاذ، يعني على هذا الكلام يعني نسكر عليك وتأتينا بالدليل على هذا الكلام، على هذا أحد التفسير. أحسن الله إليك توضيحا. إن اليهود والنصارى يدخلون إيه؟ على دينهم؟ يعني يدخلون على دينهم؟ أنا مش فاهم تقصدي إيش؟ يدخلون الجنة على طب هم خلاص في دينهم، احنا مالنا ومالهم هم؟ انت ما طبعا اذا كنا احنا عندهم كفار، احنا عندهم هم كفار، فهم شايفين هم يدخلوا الجنه، احنا مالنا ومالهم؟ احنا بنتكلم على المسلمين، احنا لينا كتابنا ولينا ديننا. ما هو الهندوسي شايف انه يدخل الجنه، والبوذي شايف انه يدخل الجنه، واليهودي طبعا شايف انه يدخل الجنه. هم يرون ما يرون، ونحن معنا كتاب الحق، احنا مالنا ومالهم؟ ما كيف يرونهم؟ احنا لينا، الله عز وجل اخبرنا بان هؤلاء كفار، فيجب علينا ان نقول ما قاله الله لنا. هذا هو المقصود فقط. واحنا بندعي هذا الكلام في كتاب الله عز وجل واضح وصريح. وكذلك كل من اشرك، من اتخذ غير الله الها فهو مشرك. يعني اللي بيعبد بوذا، واللي بيعبد البقره، واللي بيعبد الصنم، واللي بيعبد المرأة، أو اللي بيعبد أي ديانة أخرى، هو هذا مشرك. والله عز وجل قد بين أن الشرك كفر، فإذا كل مشرك أيضا هو كافر ما لم يتخذ مع الله إله. انت تنتظر شويه، مش عارف حبك ايه، مش عارف. شيء انت عندي عندنا خلاص ايش مش عندنا في ناس هنا اه في بس انا مش عارف يعني ايه خلاص ماشي. لو عندك مشكله ده اللي خلاص جرب بقى من عندي خلاص. انا هجرب من عندي طيب نبدا الحديث. مصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب حين حنيفه جاءوا يؤمنون مسيلمه فارسل اليهم عبد الله فجاء به فاستتابهم غير ان قال قل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فقال لي لست برسول. فأمر أمر أرض القاع فضرب عنقه في السوق، ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواع قتيلا بالسوق. هنا حل لك الإشكال، دل أنه مرتد، دل أنه كان مرتدا. جمع الروايات، ذلك أوتي به بعد أن خلاص رجع الرسول فضرب عنقه. أفهم علي؟ نعم نعم، ما هو هذا كده بانت خلاص ان هو كان مرتد. كان ليه انت بتقول النبي كان يريد قتلهم؟ منهم ردوا. نعم طيب، هو بيقول هنا ما بيني وبين احد من العرب حنه. عندك ايش بالضبط بالحنه؟ ليس هناك يعني ايش لا حقد ولا عداوه، مفيش بغائم، انتبه. ويريد يبين ان انه ما قتله عن عداوه وغي و و وكراهيه، قتله دينا، حق ردة إقامة. مررت بمسجد لبني حنيفة إذا هم يؤمنون بمسيلمة. مسجد بني حنيفة كان في الكوفة، المكان اللي كانوا فيه، وكان فيه ابن مسعود، فاستدعى أنتم تؤمنون بمسيلمة كذاب، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم. يعني الأول استتابة، مرتد لابد يستتاب. وتكاهم إلا واحد صار النقود يقال له ابن النواحة، قال لا ده هذا عبد مسعود قتله بعد ذلك بدون استتابة. ليه؟ قال فيه ان مسألة لولا انك رسول لقتلتك، فلم يستتبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك فقال انت لن تستتبه. فامر قرظه بن كعب فقتله في السوق. ثم لما قال هي اشكال ان هذا اجتهاد ابن مسعود. ليش انا بقول هذا اجتهاد؟ لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه سبه، صحيح؟ لأنه كان أولا والأصل بالاستتابة، فعبد الكل إذا هو لانه لم يعامله كونه رسول، لان النبي اطلق عليه الحكم بالقتل ومنعه من القتل مانع للوصول. فهو اصاب لما ارتفع المنع قتله بذلك، لكن ليس دلاله على عدم الاستتابه، لانه استتاب الباقي. وهذه مساله شديده من ابن مسعود الله اعلم، لانه كان ممكن يقال بانه يستتاب كالباقي انه مرتد، لكن ممكن تقال ايش، ان النبي استتابه على ذلك لم يرجع، فرفعت له الاستتابه فقتل لذلك. يعني كان النبي استتابه لنجوم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره تقولون بالقول، وقال له كانوا منعوا من القتل فقط ايش، انه رسول. لذلك ابن مسعود اقام عليه الحكم على انه استتيب عند زمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم ليش الان؟ لانه لا يستدل به على عام الاستتابه، لا، ده اعتبر استتابته حدثت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع كان انه رسول، فلما ارتفع المانع قتله بذلك. وهي يستقيم المسألة لابد من الاستتابه للمرتد ايضا. وفي الصوت جيد الان الحمد لله. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب في امان المرء. انظر كل هذه الحديث في الامان والعهد. حدثنا احمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض عن ابن عبد الله بن محرم عن ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثتني ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها انها اجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، اتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: لقد اجرنا من اجرت وامنا من امنت. حديث له روايه اخرى انه كان ان مسلمه ام هانئ امنت رجلا وقال علي اراد ان يقتله، فاستغاث الناس فزال، قالت: وكان النبي يحتفل وتستره فاطمه رضي الله عنها يوم الفتح، فنادت عليه من الخلف يعني قالت: قال ان قالت ام هانئ، قالت: لك يا ام هانئ في روايه قالت: قد فعلت كذا وكذا وكذا، فقالت: قد جرنا ام هانئ. طبعا هذه المساله تنزل تحت حديث اخر: المسلمون تتكفل دمائهم اسعف ذمتهم ادناه. اي واحد من المسلمين يؤمن او يعقد عهدا مع احد فلابد ان باقي المسلمين يحترمون هذا العهد. لان بعضهم قالوا يعني لا، ما عندي فيه. لا، طيب، هذا حديث ام هانئ رضي الله عنها، هي طبعا اخت علي ام هانئ بنت ابي طالب، يعني اذا هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، كعلي وكالعباس عبد الله عباس، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اجمعين وعن اهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا عن منصور عن ابراهيم عن عائشه قال: ان كانت المرأة الجير على المؤمنين فيجوز، أو عائشة إن كانت المرأة الجير على فيجوز، لعندك يجوز ولا فيجوز؟ يجوز. كان النبي اختار وهو حسب المعنى يجوز فيجوز، تمام صح؟ ايش قاعد راسك بكل حاجة بقولها، فيجوز ما معي ما تقديم فيجوز، يعني هنا يعني جوز جوارها، جوز تأمينها، فيجوز العهد أمانة رمته. فيعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوزون عهد المرأة وأمان المرأة. طبعا مهانئ وجاء في حديث عائشة، إذا المرأة كان رجل ولا يقتلونه ويعملون به، وهو طبعا يرجع لحديث ابن هانئ صريحا، حديث عائشه يبين ذلك ايضا. لكن هنا عائشه فيه ميزه، ايش هو؟ انا بقى اريد اصولي يرد على هذا السؤال، ايش الفرق بين هذا الحديث الذي معنا وحديث عائشه؟ وهذه من دقه فقه الامام ابو داود، تسليك كثير من السنن هنا في معرفه فوائد اصوليه بترتيبه حتى وزنه. الحديث الأول والحديث الثاني، حاجات تريد الأصوليات تجيبنا بتستخدم الحديث الثاني على الحديث الأول ليش؟ مش معاكم؟ في عمر هنا خرج عمر سبعين ايش؟ ايش؟ يعني ايش؟ مش فاهمك، مش فاهمك صدق. ايه ما عندكوش خالص تطور ايش الفرق بين حديث ام هاني وحديث عائشه هذا رضي الله عن الجميع؟ ما الفوائد؟ هو ما ينفعش كده طالب العلم يعدي على الشيء وينتهي منه. انت فين اتباعي اصلا؟ انت صحيت الان وبعد الاجابه؟ طب فصل في الاجابه هذه، فصل. انا اقرا الحديثين وانتوا مش معاكم كتاب وانتوا بتقراوا معايا، ينفع كده؟ يعني انتوا مش معاكم الكتب وانتوا بتسمعوا معانا ولا ايش؟ المفروض الكتب انتوا اصلا اكون قاعدين ما شاء الله يعني على النت تفتحوا الحديث وتتابعوا. انا دي لما اسمع انت هتمسك بقى في عمر وتقعد تقول لي بقى ايش ماشي. طيب ماذا ده بدايه المساله؟ يعني ايش تستفيد من الفرق بين الحديث الاول والثاني؟ لما معكيش كتاب وبتصرحي لي في الدرس، طب انا اعمل معاكم ايه بس؟ مش عارف. طب هو يليق بطالب العلم يحضر درس وليس معه كتاب؟ هو احنا بنحكي قصص ولا بنعمل يعني بنحكي قصص ولا كيف طيب يضبط الحديث ده؟ انا عايز حاطط قدامي واحد بالتشكيل عشان لما انا اخطئ يضبط لي الخطا، عشان لما نقرا دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحضر بدون كتاب؟ وكمان الكتاب يعني ممكن يبقى ملف، مش لازم يبقى الكتاب الاصلي لو كان ما عندي يعني من خلال ما يصح لطالب علم ان يحضر بدون كتاب ولا يقرا مع الشيخ بيقرا. لا اهلا بيك حبيبي، يلا جينا. بس مفيش حديث يا لفتة منك عسى كل الحديث الاول في المشرك، اكيد اللي هيجير في الثاني مؤمن مشرك ايضا، هيجير من فين؟ المسلم معصوم. يعني الحديث الثاني في حاجه علاقه بالاسلام والشرك، ان هو متاكد ان الايجار العهد سيكون عليه مع الكافر، لان المسلم معصوم اصلا. طيب الآن إيش هو؟ يعني أنت الآن فتحت لنا كذا مسألة أحزنتنا قليلا. نعم، عمر أنت سمعت، أنت دخلت عمر بيقول لك عموم حديث عائشة عموم المرأة، وقال لك قال الكلام بيغني عليها كتير في إيش الأمور، هو مسك فيها، هو ممتاز. يعني الحديث الثاني عام. طيب هنا نقول إن نستفيد من، لا لا لا اقول لكم بس خلاص، وانت بتاعت المصطلح كنت ممكن تجيبيها شويه كمان لقعدة تقلينا في التكفير والنصرانيه والبتاع، ركزي معاك ما اشدش شويه معاكم بقى، عشان انا يعني بصراحه احزن عدم وجود الكتب. يبدو ان كلكم او الا قليلا منكم اللي معاكم الكتب، وهذه حقيقه يعني ما يليق. الحديث ممكن يقول لك هذه واقعه عين، يعني هي اللي اجازه، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول انا اجيز، فقال لها اجيز من اجزت يا مهاني. فممكن اقول لك لا، ولا يستدل به على جواز تأمين المرأة. فمين يعني وقت عين؟ يعني خاص مهاني، لان هي التي اجازت. وعلي خاصه ان علي رضي الله عنه كان يقتله، فقال النبي فقال اجر من اجرت يا مهاني. فممكن حديث تقول ان هذه، ممكن تقول ان هذه وقعت عين خاصه بالمهاني. وقال اجرنا من اجرت يا مهاني. وممكن انت عايز لفظ، ممكن لا ممكن يكون في وقت عين الاجر. جاء حديث عائشه فتح المساله خلاص، قالت ان كانت المراه تجير، كانت المراه تجير على المؤمنين فيتجوز، فاصبح اللفظ هو منطوق ايش؟ عام. الثاني فعل يكون يقول لك ان الفعل خاص. وهنا جاء من حديث عائشه مرفوع، عائشه يعني انا اقول عائشه إيه؟ ممكن يرفع نواتي يعني يرفعه، كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو يثبت لها العموم، فيرد على من يرى بان سألك كانت واقعه. فهمتم؟ طيب هو انت شفت الان يعني انت كمان ضربتينا ضربه، وانت كمان معاكي كده. طب الله يعني يصحوا يعني ايش؟ ما معناش مش مثلا. طب الان الصوت منقطع ولا سميته بجابه؟ والله ما هو فيه سمعه الصوت منقطع. حط نت تاني عشان فيه انقطاع. الآن انقطع، الآن انقطع. نعم ايش منقطع؟ نعم مش منقطع، متقطع. افتح لك انا ايش متقطع. انا حتى شغال واي فاي الان، بس الفيسبوك جدا خروجات. طيب يمكن يكون في شيء. نجرب هكذا يعني، افيدوني بقى قبل ان ندخل في حديث باب في صلح العدو. حدثنا محمد بن عبيد ان محمد بن ثور حدثه عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه انه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه في بضع 10 مئة من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفه قلد الهدي واشعره واحرم بالعمر. طيب الحمد لله. وأشعر بالعمرة وساق الحديث قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الثانية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل، قال الناس خلت القصواء، أو حل خلت القصواء مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، خلأت القصواء. قال مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق. إيش؟ ما انا قلت حل الاول. نعم. لكن حبسها حبس الفيل. ثم قال: الذي نفسي بيدي لا يسالوني اليوم خطه يعظمون بها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمد قليل الماء. فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم اتاه يعني عروه بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه اخذ بلحيته، اي لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيره بن شعبه قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: اخر يدك عن لحيتي. فرفع عروه راسه فقال: من هذا؟ قال: المغيره بن شعبه. فقال: اي غدر، اولست اسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقص الخبر. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة المؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله عز وجل أن يردوهن، أمرهم أن يردوا الصداقة. ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر الله. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: بيني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر. فقال: أجل، قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني مات. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا زعرا أو دعا. فقال: لقد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، قد ردتني إليهم ثم نجاني. فين؟ الله المستعان. ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. الله، ويل أمه، انتبه لهذه الجملة، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جند، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. الحديث، حديث هذا عظيم جدا، في فوائد مهمة يعني، وإن كان ليس كاملا هنا. أولا طبعا في صلح الحديبية ومقابلته للباب، صلح الحديبية، صلح مثلا مع الكفار، وهذه مسألة طبعا من الأهمية بالمكان، لأن قصة صلح الحديبية أو صلح الحديبية أصل عظيم جدا في شريعتنا في مسائل التعامل مع الكفار ومسائل الصلح، لأن هذا الأصل الذي بنى عليه العلماء بعد ذلك جواز الصلح مع الكافر. وإن اختلفوا فين؟ سأبين. أولا جواز الصلح مع الكفار، وهذا غالبا يكون في حال ضعف المسلمين، في حال ضعف المسلمين يحتاجون إلى فترة لإعدادهم أو يعني تجميعهم فيقومون بالصلح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لما قال أراد العمرة وهم منعوه فأقام في الحديبية حتى قال لا، قال يعني لا ينزلون على أو يسألوني أي شيء يعظم حرماتي لا لقبلته. كان ظاهرا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إيش؟ صلحا، وهذا الذي كان فتحا بعد ذلك. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش وله شروط، وطبعا القصة مشهورة في عمر بن الخطاب لما يعني استنكر أولا هذا ليش، لأن الصلح اللي يأتي من عند قريش مسلم ألزموا النبي صلى الله عليه وسلم يردوه إليه، ومن يأتيه من يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة أو عمر تحديدا ارتأى أن هذا يعني فيه نوع من التنزل، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، يعني قد هزمناهم في أحد بدر والأحزاب ويعني كانت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بدأ يكون له شأن الدولة تقام، لكن كان الأمر رباني، يعني كان الأمر من الله عز وجل وحي بأن هذا يتم، لأن هذا تمهيدا لما حدث من زيادة عدد دخول المسلمين بعد ذلك كثير في الجزيرة بعد هذا الصلح، لأن أصبح المسلمون كيان يعترف به في الجزيرة. لما قريش تعمل عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن نظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أنها أصبحت كيان له اعتبار، لأن الكفار قريش يتصالحون، قريش زعيمة العرب تتصالح معهم، وهذا الذي أدخل كثير من الناس في الإسلام. إذا ثبت من هذا الصلح، واتركوا بقى أن فيه شروط كما بينا بأن كأنه وحي من الله عز وجل، وهذا يمكن حتى انه يرى ان في الشروط هذه قد كما راى ابو بكر عمر. طبعا القصه فيها ما اريد التوسع اكثر يعني، لكن اريد الخلاصه مقام الدرس، انه راى بان هذا تنزل، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اني انا رسول الله، وقال ايش؟ ولست اعصي. وقال ابو بكر الزم غرزه فانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصره. فعلمنا ان هذا وحيا، لكن بعض العلماء قالوا ان هذا فيه جواز، ان اراد اهل الاسلام في الصلح ان يتنازلوا عن بعض الشروط لمصلحه، فهذا لا حرج فيه. اختلف العلماء فين؟ في الصلح هذا، هل لابد ان يكون مؤقت ام يجوز الا يكون مؤقتا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع كفار قريش عذره لمده 10 سنوات، وان كان لم يستمر الا سنتين. فالعلماء هنا اختلفوا، هناك من قال بد ان يكون الصلح مؤقتا، لا يجوز ان يكون الصلح مع الكفار مستمرا لطول، لان مقاصد الشريعه او اصول الشريعه بتقول بان في جهاد طلب، وانك لابد لك في وقت ما لما يرتفع اهل الاسلام لابد ينشروا الدين، فكيف يكون الصلح مؤبدا؟ هذا يمنع ايش؟ جهاد الطلب. هنا اذا اختلفوا، طب اذا المده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح على 10 سنوات، اذا اقصى مده للصلح 10 سنوات. البعض قال لا، الصلح دام سنتين، فيكون اقصى مده للصلح تكون 2 عامين. فاختلف علماء السلف في ذلك، انا اتكلم فيه. وايضا جاء من علماء السلف من قالوا يجوز ان يكون الصلح مطلقا، لا يشترط ما دام فيه مصلحه. ثم بعد ذلك ان اراد اهل الاسلام ان يقفوا هذا الصلح، هذا امر اخر ينبذوا اليه. وهذا ممن قال بهم، من هذا الذي قال القول الثالث ابن تيميه. ابن تيميه بقى حبيب لبعض الناس الان الذين يعني يسبونه ليل نهار، لانه قال في هذه المساله ايش؟ بجواز الصلح المطلق. فهنا ابن تيميه ظهر وكلامه ظهر، وخدوه بعض ايش؟ مساله ليست لها علاقه بكلام اهل العلم، كلهم فوق الرؤوس، لكن احنا نتكلم عن المساله سردا الان اجتهادا. وان كان كما قلت الان البعض قال لا يجوز المطلق، لابد ان يكون مؤقتا كما بينت حتى لو اعيد مره. هذا الخلاف اللي موجود او هذه المساله. هذا الحديث طبعا يبين بمشروعيه الصلح، وكما بينا هذه فيه، وان كان مقيدا يعني لما تقول كما يعني كما جاء في الايات والاحاديث على حاجه النبي صلى الله عليه وسلم وحاجه حاجه المسلمين الى هذا الصلح ان ارادوا بذلك. ايضا قال تعالى ولا تهن وتدعوا الى ولا تهن ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لا في سوره محمد ولا تهن وتدعوا الى السلم الى السلم وانتم الاعلون. نعم. طيب ثم قال هنا طبعا بين بعض المسائل، لما كان اخذ معه في العمره الهدي فقلد الهدي انه كان اراد ان يعتمر ومنع عن العمر وقد احرم عند الميقات فاصبح محرما، فلما اصطلح وقالوا لو لن تعتمر هذه العام وتعتمر في العام الذي يليه ثم عمره القضاء، اراد ان يحلق، لان هنا احصاء، هذا يسمى احصار، فيذبح الهدي ويحلق راسه ويرجع خلاص كده حلالا كما كان. فالنبي امر اصحابه بذلك بعد انتهاء الصلح. وايضا في قصه ايضا المسامة لما امتنعوا ودخلت فيه ودخل المسلم فبين ذلك ايضا. ثم تكلم عن قصه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عند الثنيه ويعني وقفت ولم يكن لها ذلك، فقالوا يعني فقالوا ما خلقت وما له بخلق، يعني ليس من عادتها انها انها انها, إنها تفعل ذلك، انها يعني تمتنع. حتى قال ليس ليس بخلق، لكن حبسها حبس الفيل، اللي حبس الفيل عن مكه في حادث ابراهه حبسها، كأن أمر إن الله عز وجل أراد ألا تم، فزجرها حتى صارت إلى آخر الحديبية وبركت هناك ووقفت، أو النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذه في هذا المكان أيضا بعد. فجاءه بقى بعض اللي بديل ابن ورقاء أولا تفاوض، ثم جاءه سهيل، صح؟ لا، عروة بن مسعود الأول، سهيل في النهاية التي تم معه الصلح، حتى عروة بن الثقفي ولا عروة بن مسعود، نعم. كان من عادة العرب انك اذا اردت ان تتلطف مع احد وانت تكلمه انك تضع يدك على لحيته. انتبهوا، هذه قد تكون الان غير ذلك، يعني عند العرب في وقتها تلطف مع المتكلم انك تضع يدك على لحيته، ممكن الان انت الان ممكن تكون مختلفه، يضع على النزاز او شيء، لكن هذه كانت. ومع ذلك كان المغيرة كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم يقف بالسيف، فاتى بكعب السيف هذا او يعني نعله يضرب يد عروه، خلي يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أراد أن يتودد إلى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. فقال، فكان، انتبهوا هذه الملاطفة وليست إهانة، ممكن تكون بعد ذلك كانت عند العرب هكذا. فلما قال من، قال المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، هو كان عروة من قبيلة الوليد بن المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة في كفر، عند كفره غار على ناس فقتلهم وأخذ منهم المال، ثم دخل ربنا شرح صدره للإسلام، فلما دخل الإسلام ذهب إلى سلم، فالنبي قبل الإسلام ولم يقبل المال، فكان عروة يسد عن المغيرة إلى لقبيلة التي قتل منهم الناس أمواله. ذكر بيقول أي غدر ما زلت في غدرتك، يعني أنا ما زلت أنا متورط في الغدرة اللي أنت غدرتها، يعني أسدد عنك فيها ذلك أيضا. وطبعا فيها أيضا جواز القيام على رأس الأمير، خاصة لما يكون في كفار أو شيء حماية له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الله بين له أنه حماء الله عز وجل، لكن كان فيها جواز أن تقف على رأس الأمير تحميه من الكفار وحماية له، لأنه هو قيادة يعني رأس يعني مهمة عند أهل الإسلام أن يحافظون عليه في ذلك أيضا. ف لكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طبعا هذه استثناءات، لأن القيام على على على رأس الجالس ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا والصحابة قيام أمرهم بالجلوس، وبين أن هذا من فعل فارس والروم، يجلس أمراءهم ويقف عندهم يعني حاشيتهم أيضا. فلكن هذا كان من باب أحكام الحرب كما قلنا، التي قد تخالف غيرها في بعض وفيها المحافظة على الولي أو على الأمير في ذلك أيضا. فقال ولست أسعى في غدرتك، يعني ما زال في جانب يسدد لجماعته التي قد فعل فعلته فيها. فلما كتبوا الصلح، طبعا جاء سهيل، الصلح ما تمش مع عروة، جاء مع سهيل، حتى لما جاء سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الله امركم، يعني استغفر به وتفاءل بسهيل باسمه ان يكون فيه التسليم، وحدث كتابه الصلح بعد ذلك ايضا. حتى انه بعد ما انتهى من الصلح جاءهم نساء مؤمنات، فنزلت الايه بان الله منع رد النساء. طب ايش بقى الدلاله على هذه المساله؟ قال اسمعوا اصوليا، اصحوا معي، الصلح تم، ثم بعد ما انتهى الصلح جاءت نساء مسلمات، فنزلت الآية بعدم جواز ردهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى مهرهن ولم يردهن للكفار. لا، ما لهاش علاقة بتأخير المانع وقت الحاجة، ليه علاقة بمسألة أصولية. تاني في إيه؟ الحديث في صلح الحديبية، وانا لو قعدت اقول اكتر من كده هتطلع من الاجابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على ايش؟ على رد من ياتي من قريش مسلما. بعد انتهاء الصلح جاء نساء مسلمات، فنزل قول الله عز وجل بعد جواز ردهن، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ردهن واعطاهم المهور اللي دفعوها. ايش يعني انت بتحوم؟ انت لو حنفي هنقول لك الكلام ده ماشي، لكن انت مش انت اصلا انت مش حنفي، انت اصلا انت هنا مخلط ورحت شافعي كمان قح عند عند 200 مليون شافعي موجودين هناك، صح؟ المهم، فلا لابد تاتوا بها اصوليا. هي هنقعدوا بقى، يعني انا بقول جواب اصولي، انا بتكلم في مساله اصوليه. طبعا اقرب لكم، هو بتوشوش ليه؟ ما ترفع راسك، ارفع راسك انت مسلم، يعني ايش بقى؟ احسنت، بس ايش بقى؟ ايش بايش؟ ما خلاص الكلمه ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهمني اكتر يا حبيبي. مش كده، انت قلت كلمتين دلوقتي، ايه بايه؟ يا راجل، هو ايه اللي فين اللي خصص؟ يعني فين العام؟ في السنه، والخاص فين؟ يبقى ده تخصيص ايه باش؟ تخصيص السنه بالكتاب. احسنت، لا كده احتاج مكافاه، جزاك الله خير. انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ 10 ساعة عشان انت قاعد على النت. ساعة انت جبت العموم الاولاني طار منك العموم الثاني، جابها صاحبك اللي بيقعد يلقينك جنبك هنا، او اللي انتوا قاعدين تلقينوا بعض. التخصيص، الحديث عام، كل من ياتي من الكفار يرد، ذكر او انثى، من المسلمين او المسلمات. ثم جاءت الايه بان بعدم رد اذا جاءك ايش؟ اذا جاءك المؤمنات مهاجرات تمتحنهن، ثم قال فلا تردهن، لا ترجعهن اسف الى الكفار. فالايه جاءت بايش؟ خصصت الكتاب عموم السنه، ده اللي انا كنت اريده. خدوا مثال تخصيص الكتاب، تخصيص السنه بالكتاب. تمام؟ ماشي، تفريق الذكور والاناث في الاحكام لا اشكال، بس هذا يعني المقصود هنا مثال لهذه المساله الاصوليه. طب نرجع طبعا، وهذا المقصود هنا في مساله الصلح والعهد اللي بينه وبين الكفار. هذا الحديث اصلي كما قلنا فيه ان هو اتى به هنا. نعم. ابو بصير وابو جندب. ابو جندب ماله؟ لا، هم جم بالفعل، ما هم نزلت الايات اللي لا يردهم، خلاص ما اظهرش ده، لانه اول واحد جه كان ابو اما الايات نزلت ليه؟ دليل الايات نزلت، ما بعض يقول لك في روايه من روايات الاحاديث قال على الا ياتينا منك رجل الا كان على دينك الا رددته الينا، فقال له رجل. لا، المساله على الغالب، بدليل ان ليش نزل الايات على النساء؟ عشان يخرج النساء من الحكم، دلاله ان النساء كانوا في الحكم، لكن لا ترجعهن الى الكفار، يبقى يعني امر نهي عن الرجوع، يعني امر بايش؟ بالابقاء عليه. فدل ذلك على ان السنه كانت على العموم فيه. نعم. نعم، فلا ترجعهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم حل ولا هم يحلون لهن. اذا جاء يا الذين امنوا جاءت المؤمنات المؤمنات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله اعلم. اذا جاءكم المؤمنات. طيب، ما زلنا في الحديث، في فوائد. طبعا انا بس ابين المسائل المهمه اللي نستفاد منها بعدين. لما ابو جندب قتل تحايه، طبعا هم ردوا رد لا مش ابو جندب، ابو بصير يرد اول مره، فرجعوه طلبوا ياخدوه، فرجع مع الايش؟ مع الكافرين، فقتل الواحد والثاني فر الى المدينه. هنا انتبه لجمله النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا اقول لك هذه فوائد دقيقه جدا، لكن العلماء تكلموا فيها طبعا لان مفيده في امور سياسه شرعيه اخرى. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع هو للنبي في المدينه، ظن ابو بصير ان خلاص هو النبي تحلل من امره. ليش؟ لانه ارسله معهم وقتل فرجع للمدينه، فقال فهو بيقول له ايش؟ اوفيت بعهدك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، أراد أن يبين له أنه لا سيرد، وقال ما علم، لكن انظر الجملة اللي كان النبي بيشير عليه إلى شيء، بيشير عليه شيء بما لا ينقض العهد مع قريش. لما قال له إيش هنا؟ ويل أمه مسعر حرب إيش؟ لقيت الجملة الثانية، لو كان له أحد. فكان يعني لو كان له أحد، يعني لو معه جماعة، لو معه عصابة، سيسعف حربا لو انفرد. فهو فهم انه ايه؟ ان النبي اولا سيرجعه، فخرج من المدينه مسرعا، ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم اشاره على انه يروح لمكان، فراح الى الساحل، ثم جلس حتى جاءه ابو جندب، وجاءه بعض الناس اللي فروا من قريش، فعملوا زي عصابه هناك، فكانوا يغيرون على قوافل قريش، فجاءوا هم نفسهم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيقول له استحلفك بالله ان تردهم اليك، خلاص احنا مش عايزينهم، خليهم عندك ولا ترد. فكان الشرط ده استثني بعد ذلك. لكن انا اتكلم عن مساله مهمه، ليش؟ انك ممكن تكون في حاله عهد مع الكافر، وده اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يمنعه ان يشير لمصلحه المسلمين على ما يفعله بما لا ينقض عهده هو. انت مش فاهم حاجه. ايش؟ ما هو لما جاءه رد تاني للمدينه على ما قتل الكافر الاول، جه يتتبع، فظن ابو بصير ان المساله انتهت، النبي خلاص رده وهو اللي فر منهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه، فعلم ابو بصير ان النبي سيرد تاني، هيعطيه للرجل، هيمكنه. فقال له: ويل امي مساعر حرب ان كان معه احد. يعني ايش مساعر حرب؟ يعني هو هيعمل حرب لو كان معاه حد يؤيده. فلما يفهم ان معاه حد يؤيده، يعني جمع ناس، كان اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم على ايش؟ بانك تسلك طريقا اخر، ما تنتظرش. لذلك هو خرج ابو بصير من المدينه بعد ذلك. ليش؟ عشان لا ينتظر النبي يسلمه للكافر اللي رجع. وذهب الى المكان واستقر، فجاءه ابو جندب، وبعد كده جاءه جماعه كما قلت الان. فهذه فائده. يعني اذا انت ممكن حتى لو كان بينك وبين الكافر عهد، لا يمنعك ذلك من نصره المسلم، وان لم يكن ما يستلزم النصره هذه نقض العهد. طبعا العهد ده مهم. ليش؟ لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفي لا ينقض العهد. فهنا النبي التزم، وهذا ليس تخلي عن المسلم، لان بعض مش فاهمين المسائل دي كلها. ممكن تقول لي: هو النبي صلى الله عليه وسلم ساب كده ابو بصير وابو جندب والناس دي، مش ده تخلي عن المسلمين؟ قلنا في عهد، في عهد، لكنه لم يمنعه هذا العهد ان يشير، ان لكنه لم يستطع ان ينصرهم هنا نصرا صريحا حتى لا ينقض العهد. وهذه ممكن يستدل به، لكن ما ذلك لم يمنعه ان يبين له ماذا يفعل. وده اللي ادى بعد ذلك الى ايش؟ ان جم قريش اللي جم طلبوا ان الشرط ده لا ينفذ بعد ذلك. فهمتم الجمله هذه والفعل هذا وما حدث بعد ذلك من ابو جندب وابو بصير ابو بصير وغير ذلك. طيب، هو في كمان رواية أخرى له، صح؟ عايزين ننتهي، كنا من ال طيب نقرأ اللي هو أتى برواية أخرى أيضا لعل فيها فوائد. قال: حدثنا محمد بن علاء، حدثنا ابن إدريس، وإيش أنا مش يعني يعني نقول الحرب خدعة وكيف تكون معاهدة؟ ما معنى هذا الكلام يا أستاذ؟ أنت فاهم اللي إحنا قلناه الآن؟ طيب، أنت بتقول الحرب خدعة يعني، وبعدين بتقولي يعني كيف تكون معاهدة؟ يعني إيش الإشكال عندك؟ ويمنع إجرام المعاهدة؟ ما الذي يمنع في إبرام المعاهدة حتى في وقت الحروب؟ قلبية، ناحية قلبية. انت الكلام ده يعني اجتهاد منك ولا انت قراتيه مع عند احد؟ انا بس بقى سؤال، يعني هذا انت اجتهاد منك الان، تدبر منك ولا قراتيه؟ لا ما تجتهديش دلوقتي لو ارجوك، انت يعني انتظري، تاخري في الاجتهاد كما بس الامور تتضح كثيرا. يعني ما يهمكيش حتى الاجتهاد الان، الاحسن الان وقت التحصيل ممن قال سبق، واخري الاجتهادات الان بالذات في المسائل العويصه اللي مثل هذه. يعني خلي احسن الافضل حصلي اصلا، يعني جمعي اقوال اهل العلم في هذه المسائل واستفيدي منها، واخري اجتهاداتك في هذه المسائل الهامه جدا الان، حتى ما تتاثري بها، لغايه ما تنضبط عندك الاصول وتنضبط عندك القواعد وتتضح لك اقوال العلماء في هذه المسائل عموما. وبعدين بقى لما ان شاء الله ياتيك يمن الله عز وجل عليك بايش؟ ببعض الاستنباطات الاخرى والاجتهادات. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن ادريس، سمعت ابن اسحاق عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم انهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يامن فيهن الناس، وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسالة ولا إغلال، صح كده؟ تمام. طيب اصطلحوا كما بينا الآن على وضع الحرب 10 سنين، وبينا هذه المسألة والخلاف الذي بيننا، على أن بيننا عيبة مكفوفة. يعني إيش بقى؟ يعني يلتزمون بهذا العقد، وما بينهما من عداوات، لحظة، ما بينهما من عداوات يقف بمقتضى هذا العقد. يعني عيبة مكفوفة يعني مشدودة، يعني العيبة المكفوفة اللي هي مشدودة متاع، مشدودة شدة، كأنها مشدود، كأنها ما تأتي بالماء وتربطه، فكأنها تربط هذه العداوات والنزاعات بسبب الصلح. هذا المقصود، خلاصة المعنى في ذلك أيضا، يعني بحيث أن لا يتعدى أحد على أحد. قال: ولا إسالة ولا إغلال. يعني إسالة وإغلال ليه؟ ما فيش بقى سرقات، ما فيش خيانات، ما فيش غدر، ما فيش عهود، ما فيش، قصدي آسف، غدر أو خيانات ولا اعتداءات ولا سرقات. هذا معنى لا إسالة ولا إغلال. طيب، وقلنا طبعا خلاص الخلاف اللي هنا، أنا بينت خلاص مسألة الخلاف في عدد السنوات حتى إيش ما ندخل. وهذه ليش انا قلته؟ لان البعض تكلم، طبعا احنا عندنا المعاهدات اللي تمت، بعضهم تكلم في مساله المعاهده اللي تمت قديما يعني من مصر وغيرها، وقالوا ان هي معاهده مطلقه ودائم، فبالتالي لا تصح. وقلت ان فيها خلاف انصافا علميا، ابن تيميه يقول بالجواز، وان كان الراجح غير خلاف ابن تيميه ذلك، لكن انا اتكلم علميا في هذه المساله. والبعض قال لا، ممكن تكون لمده فقط إلى غير ذلك، وهل تلتزم بالعشرة؟ لا، ممكن تكون أكثر من 10، 10، 20، 30، 50، إن كنا بالتقييد، يعني إلى أن يرى الأهل الإسلام بأنهم قد استعدوا لذلك. ليش؟ طب أنا ما خلصتش، انتظر، فاكرك بتضني في حاجة قلتها غلط الآن. طيب، أحسن كده. وطبعا هذا الافتراض طبعا إن السماوي يدخل سياسه كما قال، هنتكلم عن التأصيل الفقهي، يكفي ذلك. طيب يكفي ذلك. طبعا هذا انا نتكلم عن، في فرق كمان لا تفهمه، الصلح بين اهل الاسلام واهل الكفر. يعني ايه تقصد؟ انت في دولتك، الكلام اللي بتكلم عنه الان ماشي، وهم في دولتهم او في مكانهم، وانت تصالحهم، وانت في كل ايش؟ هذا اللي بنتطبق عليه صلح. اما الحال اللي موجود من اخذ اليهود لاراضي المسلمين، هذا ايش؟ يعني هذا اصلا ما بينهم بقى، ما بين المسلمين او الفلسطينيين واليهود، هذا غصب، هم مغتصبين اراضيهم، ففي ظالم ومظلوم. فهذه مساله اخرى، يعني حتى الشروط دي تنطبق. احنا نتكلم عن الصلح بين قوة إسلامية وقوة كافرة، كل واحد في قوته، لكن لما يأتي المسلم يأخذ المكافر ويأخذ يرى المسلمين فتهادنه لفتره، ده ليس المساله اللي فيها في الصلح اللي بنتكلم عنه، لان الاصل انك انت لابد ترجع ارضك وترجع يعني، والاسلام يعلو في ارض الاسلام مره اخرى، مش المساله ارض فقط يعني، الاسلام يعلو كدين. فهذه المساله ليست الشروط اللي فيها الخلاف الصلح بين قوتين، فاهمين المساله ولا مش فاهمين؟ هذه مساله اخرى، هذه المساله ظالم ومظلوم الان، مغتصب ومغتصب منه، فاهمين؟ هذه مساله اخرى، غير انك تتصالح كما حصل مع دوله ودوله مثلا او شيء بعدم الاعتداء، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. ده اللي انا اقصده هون. في خلاف بقى ايش؟ المساله الاخرى. لذلك ممكن الاهل في فلسطين يعني يهادنون لفتره، يهادنون لفتره لانه في حاله تشرد، في حاله تشرذم، وفي حاله كذا، فلا احد يقول لهم لا مده ولا بد كذا، لان المساله مختلفه هنا، ظالم ومظلوم، مغتصب ومغتصب منه، تختلف المساله في ذلك. خاصه ان انت عندك اصول في الشريعه ان القتال لابد سيحدث للمسلمين واليهود حتى في اخر الزمان، وده اللي جعل البعض يقول ان لا يمكن ان يكون هناك صراحة مستمرة هم. طيب، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الاوزاعي. انا بس اريد ان انتهي من هذا الوفاء العهود كلها، عشان حدثنا حسان بن عطيه قال مال مكحول وابن ابي زكريا الى خالد بن معدان وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفيلي قال جبير انطلق بنا الى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم. طبعا هذه من علامات الساعة اللي هي تحدث بعدها المعركة مجدون اللي هي قد بعدها. في الاول سيتصالح المسلمون مع الروم ويقاتلون عدوا ثالثا، سواء يحدث المقتله العظيمه بعد ذلك بين المسلمين والروم لما يقتل واحد منهم ويقولوا اسلمنا ما عندكم فيقول المسلمون اياكم، ثم تحدث معركه هذه ايضا. لكن هنا سيحدث هدنه بين المسلمين والنصارى، قال ستصالحون الروم صلحا امنا، قال صلحا امنا يعني يحدث امن بينكم وبينهم بهذا الصلح ده مع الروم، انتبهوا هنا. ولان طيب هنا انا عايز الترجمه، قال فين ايش ايش فين؟ انا ما قلتش دي مخبر بالخاء كمان، انا ايش قلت؟ دي مخبر بالخاء، نعم. انطلق بنا ذي مخبر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، فهنا قال انا اريد تبويب ايش عندك؟ التبويب في صلح العدو. طيب ماشي، وقال انتبه، قال ايش العدو؟ ده تبويب الامام صح، وقالوا على ان الروم اعداء للمسلمين، اذا النصارى والعدو كافر يعني كفار، يعني انا بتكلم في قال وتغزون انتم وهم عدو من ورائكم، عدو مشترك لذلك. اذا عدو مشترك للمسلمين والنصارى، وهذا قد لا يكون غزوا للجهاد، لانك لو بتغزو للجهاد في سبيل الله فانت كنت تدعو النصارى معك، لكن كان هذا غزوا لدفع او شان، يعني ليس جهاد في طلب، كانه دفعا، نعم المقصود هنا ايضا، لان النصارى كله اصلهم كفار ايضا. طيب، وكان العدو مشترك، وهذه بعضهم من قال بانه بجواز الاشتراك مع الكفار في القتال، لما يعني خلاف المطلق ان ارجع اننا نستعين بمشرك، لو كان العدو مشترك انك ممكن تشارك الكفار في عدو ثالث ليس من المسلمين طبعا. ايضا قال من ورائكم. طيب، وهذا طبعا ذكر من قبل في كتاب الملاحم، احنا قلنا اكثر من قبل يعني. طبعا بعد كده بعد ان ينتصر هيجي واحد منهم يقول انتصر الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب الذي معه ويقتل الرجل، ثم يقوم الروم ويجمعون للقتال ويسلمون الرجل، يمتنع المسلمون عن تسليمهم فتحدث المقتلة العظيمة بعد ذلك الموجود. طب هنا هذا آخر الباب، لأن بعد كده بيتكلم عن العدو يؤتى على غره، وهذه مسألة ايش هذه مسألة ده باب آخر خالص. احنا كنا تقريبا ذي مخبر صح كده؟ نعم انا ضبطناها كده. طيب نقف عند ذلك، نكتفي بهذا. الحمد لله أخذنا قدر يعني لا بأس به اليوم، الحمد لله انتهينا، هو الباب كله انتهينا منه. طيب لا نعم لا ان يكون المدة مطلقة، مش يوازي الصلح ثابت، مدة الصلح لماذا لم نقل؟ انا قلت اطلاق المدة لان سيبك انك تنجز، والاصل يعني اطلاق المدة لان هم قالوا الذين قالوا بعدم الجواز اولا ان المسألة انقضت، لو كانت مطلقة لتركها مطلقة، ثم قالوا ان اطلاق المدة سيمنع الجهاد، والجهاد ماضي، او والاصل بيقول انك انت لابد انك تقوى حتى انت شيء مؤقت عشان فبالتالي كيف يكون مطلق؟ ايوه انت عايز تستفيد بحاجه اسمها النبذ، لانك لا تجعله، احنا بنتكلم في الاصل الان المعاهده، هل يجوز انها تكون مطلقه ام لابد ان تكون مقيده؟ طب ما هو اختلفوا، وهي العشره انا قلت هتعيد تاني نفس الاقوال، هم هو هل العشره تعبديه ام العشره اجتهاديه؟ يعني هل انت عشان مثلا فعل العشره ان هذا اقصى مده، طب هو النبي نقض، هم لما نقضوا بعد سنتين نقض، كان ممكن النبي لا ينقض، يعني هم لما اغاروا والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خلاص بادر، ايش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادر وينتظر، فالسنتين والعشر ليست تعبديه، قد تكون اجتهاد للمصلحه، وهو ده اللي جعل ان من يرى بالاطلاق يقول يعني يرى ان المده مش تعبديه، لكن هم ردوا عليه قالوا لا حتى لو تكون المده تعبديه لكن لا يصح الاطلاق لان انا قلت. فإذا المسألة كلها هل أصلا يصح الإطلاق أم لا يصح الإطلاق؟ نعم. يعني هل العشرة دي نص؟ هو ده فعل اجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن 10 سنين كافية، هو ما يحتاج إلا أكثر من 10 سنين للإعداد مثلا. إذا هل المسألة أن أنا الفعل أصل هو أصل الصلح وكل اللي إحنا بنتكلم عنه دليله هو صلح الحديبية؟ أولا طبعا، فهم نظروا إلى كل ما حدث صلح الحديبية واستنبطوا منه المسائل. فقالوا ان النبي صلح 10 سنوات، اذا هي اقصى مده 10، ورجع له لا طب ما هو بعد سنتين هو نقض، يبقى سنتين يكفي، والبعض قال لا هو لا يشترط 10 ولا 2 على حسب مصلحه المسلمين، لكن تقيد لابد تكون مقيده لان النبي قيد ما اطلقها صلى الله عليه وسلم، وليه الامور اللي قلتها، والبعض قال لا هو لا يشترط التقييد، هو له ان يطلق، ثم بعدين بقى انت كما تقول انه لو راى بانه بعد ذلك اراد ان يعني ينجز اليهم او ينقض او شيء، الامر اخر بقى يتبع الشروط لذلك، يعني لا يمنع ان يكون ذلك. نعم نعم عليه الصلاه والسلام نعم ايش لا ما فيش خيانه عين خالص، خيانه العين ده بالعين، ايش اللي فيه؟ طبعا لا، هم قالوا صلى الله عليه وسلم هل او ما لنا بعين، قال ما ناكل ما فيه خيانه العين، لا ما فيش، لا ما هو ده قتل، لا ليس كذلك. نعم لا احنا ما قصدنا الجنان الكثيرة يا أستاذة، ما دي طبعا ثابتة. احنا قصدنا حمل حرمت عليه الجنة، أن حرمت عليه الجنة الخاصة بمن يرتكب ذنب معين. التفسير هذا، هو إن كانت هذه الأولى. طيب خلينا نقرأ المقام الجنية ثاني، ليست لها المسألة هذه. كنت ذات معاملة إذا أنكر الذين يعبدوا استثناء، لا حديث ولكل درجات مما عملوا أيضا. هذه ليست في النزاع اللي احنا فيه، أو مش في المسألة. لا انا اتكلم على هي الكلام اللي تحت ده، يعني ممكن نستانس بيه قليلا. ده ما انت قلت كده استئناسا، ليالي حظيره القدس موت من خمر، لكنه يعني ايش، لكن هو الكلام مش في مساله الجنان ووجود الجنان. الكلام في انه نحمل على انه يحرم عليه الجنه التي قلتيها، بس ان انا في نرجع تحذف ولا لا؟ ماشي جنان كثيرة لا يدخل الجنة حرمت على مرتكب هذا الذنب. هذه اللي انا اقصده، او لا ينزل منازل لم يرتكب هذا الذنب. التفسير لهذا انه يكون المقصود به انه يحرم من دخول الجنة، كأن في جنة يحرم منها جنة محددة، يعني لأنه حرمت على مرتكب هذا الذنب، أو لا ينزل منازل من لم يرتكب هذا الذنب. أردت الاستدلال لذلك التفسير حتى الناس تتعلم يعني. لكن الحديث ده الأول والثاني حاجة لا يظهر، لكن استئناسا حديث اللي قلتي لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر، لو قلنا يحتاج مراجعة طبعا الأثر هذا، انه لو كان يذكر مكان يمنع منه من ارتكب ذنبا محددا، او بقى يبقى مدخل للمساله. لكن الحديث الاول والثاني ليس في النزاع. احسنت، بارك الله فيك. نعم درجه ايش الثاني؟ مسلم دخل النصرانيه من اجل المال، ثم دخل النصرانيه لا حول ولا قوه الا بالله، من اجل ثم رجع للاسلام. هل المال الذي اخذه حلال ام حرام؟ اعوذ بالله من ذلك. يعني هو ارتد مخصوص لياخذ المال؟ لا يحل له. لو ارتد لاخذ المال، المال حرام عليه. لو ارتد لذلك لا يحل له. طيب في أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.